وماشي عليها شوف نور جميل هذا ومسي عليا، شوف نور جميل هذا ومسي عليا، ويا دنيا شوفي حسنها وإتمالي. Thank you. وليد وليلة عيد من غير مواعيد وفي ليلة عيد